مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر 2022. إلى العناوين: معارضة أحوازية تقول النظام الإيراني يهددنا بميليشياته في المنطقة. تم قمع الثورة الأحوازية على يد ميليشيا حزب الله في الأحواز، وهذا إحنا شفناهم كانوا بيتحدثوا باللهجة اللبنانية. نتحدث إلى السيدة آمنة هاني المعارضة الأحوازية المستقلة عن شواهد القمع الإيراني. هل تسلل معارضو خامنائي إلى مؤسسات الإعلام الرسمي في طهران؟ ومتى ينقض طالبان على فرعه الباكستاني؟ وكيف يخرج الجهاديون من مآزقهم الأخلاقية والفقهية؟ وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. مع دخول الاحتجاجات في إيران أسبوعها الرابع، وحتى يوم 10 أكتوبر بلغ عدد القتلى في المواجهات مع القوات الحكومية 185 شخصاً، منهم 19 قاصراً. الاحتجاجات بدأت في 16 سبتمبر عندما قتلت الشرطة الإيرانية الشابة مهسا أميني لأن حجابها لم يكن مطابقاً لمواصفات الملالي. خلال هذا الأسبوع تعرض التلفزيون الرسمي الإيراني إلى القرصنة على ما يبدو أثناء بث نشرة الأخبار. لثوان معدودة انقطع بث النشرة وظهر قناع أنونيمس المشهور، ثم صور للمرشد الأعلى علي خامنائي وقد رسم على رأسه هدف قنص، وصور لمهسة مع شعارات مثل هبوا وانضموا إلينا ودم شبابنا يقطر من مخالبك. إيرانيون أشاروا إلى احتمال أن ما يحدث لم يكن اختراقا، بدليل أن شعار المحطة ظل موجودا أثناء تعطل بث النشرة، وعليه توقعوا أن الفيديو الذي ظهر تمت تغذيته من مصدر البث داخل المحطة، ما يعني أن أشخاصا إما تسللوا إلى التلفزيون أو هم موجودون في التلفزيون وبثوا الفيديو أثناء نشرة الأخبار الرسمية. ومع تزايد أعداد المشاهير من مثقفين وفنانين ورياضيين الذين انضموا إلى صف المحتجين ضد نظام ولاية الفقيه، شددت أيضا الإجراءات ضدهم. مع نهاية الأسبوع صادرت السلطات جوازي سفر الفنانين هميون شجريان وسحر دولة شاهي في مطار طهران بعد عودتهما من الخارج. الممثلة والناشطة الحقوقية من أصل إيراني نازانين بنيادي ردت على من يقول إن الاحتجاجات تستهدف الحجاب حصراً، وقالت إن الإيرانيين يقاتلون ضد التمييز ضد المرأة والاعترافات الإجبارية وعدم تفعيل الإجراءات القانونية والمحاكمات الجائرة والقتل التعسفي وتقييد حرية التعبير والتعذيب وزواج القصر والفساد الحكومي وتمويل الإرهاب والدولة الدينية أو الثيوقراطية. بودكاست على راديو الآن. بالإضافة إلى حشد المشاهير وراء المحتجين وانتشار الاحتجاجات من طهران إلى الأطراف، تميزت هذه الاحتجاجات بتنسيق غير مسبوق بين الهاكر الأخلاقيين في إيران والعالم من أجل التصدي لمحاولة النظام حجب الإنترنت. موقع إكسفار العربي المتخصص أشار إلى أن التنسيق تجاوز الأمور التقنية إلى تحميل مقاطع فيديو للاحتجاجات ومحاولات الكشف بشكل جماعي عن هوية الجنود والضباط الذين كانوا يشاركون في حملات القمع العنيفة ضد المتظاهرين. في المقابل يقول إكسفار إنه لا تزال مجموعات الهاكر الإيرانية باكس 026 وآشياني توالي النظام وتعمل على ضرب المحتجين إلكترونيا. بودكاست على راديو الآن. نقل جهاز الاستخبارات التابع لطالبان أنهم تمكنوا من إلقاء القبض على عبد المالك الملقب بالمالكي المسؤول عن العلاقات الخارجية والمالية في داعش خراسان، وقال إن مهمة الرجل كانت جمع الأموال من دول أجنبية مثل أوكرانيا وفرنسا وألمانيا. حساب الجهاز على تويتر نشر فيديوهات يقول فيها أحدهم إنهم استسلموا إلى الحكومة السابقة وأقاموا في سجن باغرام كضيوف، وذلك قبيل سيطرة الطالبان على كابول. أما بعد السقوط قال إن مسؤولي السجن فتحوا لهم الأبواب وغادروا في أمان. هذا الخبر لقي استحسان أنصار طالبان العرب، ودار جدل بينهم وبين أنصار داعش من العرب أيضا. منظر الجهادية أبو محمد المقدسي علق على فيديو مشابه وقال دواعش خراسان من أخبث الخوارج الذين كفرهم السلف، وبهذا الفيديو يعترف أحد قادتهم أنهم فضلوا التواصل والتصالح مع الحكومة العميلة والالتحاق بها على التصالح مع طالبان والالتحاق بها. رد عليه أحدهم بنفس المنطق، يجب عليك تكفير القاعدة، وخاصة بعدما ثبت تعاونهم مع روافض إيران من خلال لقاءات مع وزراء ومسؤولين إيرانيين في إيران، وتقديم القاعدة مصالح وأهداف لخدمة روافض إيران، وباعتراف أبو حفص الموريتاني مفتي القاعدة وقتها وبلسانه. وعرض هذا الحساب جزءاً من مقابلة أجراها أبو حفص الموريتاني مع أخبار الآن. وإيران في الحقيقة تقدمت في عرض واستعداد لاستقبالنا في هذه الظروف، قابلت بعض المسؤولين من مرتبة وزير في مدون. يرد المقدسي فرق بين أن تتصل بالأمن الأفغاني وتعرض عليهم الانضمام إلى صفوفهم، وبين مجرد ترك قتال الروافد بإيران لكونها ممراً ولأن فيها لهم أسرى. هذا ليس أسرا، هذا تعاون ودلال ونقل بالمروحيات الأمريكية. فيرد عليه فرق بين من خرج وانضم وبين من هو مضموم ومن كبار قيادات القاعدة. المقدسي كالعادة انسحب من الرد على المفاصل الأساسية واعتبر أن الطرف الآخر لا حجة لديه. المقدسي لم يرد على وجود قيادات القاعدة في إيران منذ العام 2002 وحتى اليوم وبعد صفقة تبادل عام 2015. المقدسي لم يبرر لماذا عاد سيف العدل إلى إيران رغم شموله بصفقة 2015. المقدسي لم يفسر لماذا سلوك القاعدة في اليمن تحديدا يخدم الحوثيين. المقدسي لم يلتفت إلى أن الطائرات التي نقلت الدواعش في تغريدته هي ذاتها التي يستخدمها طالبان اليوم، فهل نقده السابق يمتد إلى الحاضر؟ جرت فعلا مصالحات في عهد الحكومة الأفغانية السابقة، واستسلم عدد كبير من الدواعش إلى الحكومة بضمان شيوخ قبائلهم، سووا أوضاعهم ووضعوا سلاحهم. وكنت التقيت مقاتلا سابقا في داعش عندما كنت في كابل في يوليو 2021 قبيل دخول طالبان، والتفاصيل في الحلقة رقم 103 من هذا البرنامج بودكاست على راديو الآن. في الأثناء التقى في قطر مسؤولون أمريكيون مع مسؤولي طالبان لأول مرة منذ قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل. الوفد الأمريكي ضم نائب مدير CIA ديفيد كوهين، فيما ضم الوفد الأفغاني رئيس الاستخبارات عبد الحق واسق. وقال عارفون إن هذا يشير إلى التركيز على مكافحة الإرهاب. البيت الأبيض وصف التعاون مع طالبان في مكافحة الإرهاب بأنه في طور الإعداد. بودكاست على راديو الآن. وردت هذا الأسبوع أنباء عن أن قائدا رفيعا في الفرع الباكستاني من طالبان تحريك طالبان باكستان TTP قتل في هجوم بعبوة ناسفة في محافظة كونار الأفغانية على الحدود الشرقية المحاذية لباكستان. مصادر غير رسمية على تويتر قالت إن عبدالله باجوري قتل أثناء قيادته السيارة وكان معه آخرون من أقاربه. بحسب الباحث الأفغاني عبد السيد، انضم باجوري إلى طالبان الباكستانية في 2014، لكن الأنباء تضاربت حول ضلوع طالبان أفغانستان في قتل الرجل. خلال 24 ساعة وردت أنباء أن عناصر مسلحة من طالبان حاصروا منزله قبل أسبوع باعتباره عضوا في TTP، لكن نقل لاحقا أن مساءلة الرجل كانت بسبب اتهامات بتخزين أسلحة مسروقة. وفي النهاية نقل حساب عبد السيد عن مصادر أن مسألة السلاح كانت مجرد سوء فهم. المهم في كل هذا هو العلاقة بين طالبان أفغانستان وطالبان باكستان. وجود التي تي بي على الأراضي الأفغانية فيه انتهاك لاتفاق الدوحة، حيث أن التي تي بي يشكل تهديدا لباكستان حليفة أمريكا. بعد أن وصل طالبان إلى الحكم في كابول، سعوا إلى التوسط بين التي تي بي وحكومة إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق سلام، ولكن لم يتبلور شيء بعد. بودكاست على راديو الآن. خرج المئات من السوريين في مدينة الباب شمال حلب في تشييع جثمان الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف المعروف بأبو غنوم، بينما أعلن إضراب عام في المدينة احتجاجا على الحالة الأمنية المتردية في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا. مجهولون يستقلون سيارة، اغتالوا أبو غنوم وزوجته الحامل باستخدام المسدسات الكاتمة قرب دوار الفرن في الباب. حساب قناة أبو محمد نصر على التليجرام قال إن أبو غنوم عرف عنه وقوفه في وجه الظلم والفساد، وهذا حال أصحاب كلمة الحق في الشمال المحرر، فهم بين معتقل ومطارد ومقتول، بينما يعيث أهل الباطل في المحرر فسادا. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالسيدة آمنة هاني المعارضة الأحوازية المستقلة. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذي آمنة. شكرا لك أستاذي آمنة. البعض يصر على تصوير الاحتجاجات في إيران على أنها من أجل الحجاب أو لخلع الحجاب، يعني ماذا تقولين لهم؟ شوف سيدتي، كما تفضلتي، هو نعم صح، بالبداية كانت أساس المشكلة، لأنه مثل ما تعرفون النظام تحت قطاع الجمهورية الإسلامية والقانون الإسلامي، في هناك وزارة اسمها وزارة الإرشاد. هاي وزارة الإرشاد أحد أعمالها اللي تقوم فيها هي في عندها دوريات اللي هم في إيران يسمونها قشت إرشاد. هاي قشت إرشاد دوريات سيارات يلفن بالبلد على أساس يقومون بالأمر بالمعروف والنهي من المنكر. البنت مهسا أميني اللي توفت هي على أساس مش حجابها مش كامل، وتم ضربها وتعرفون الباقي، لأنه بس لأساس شعرها كان طالع. بس هذا كان وبعدين بعد ما توفت، وهناك كانت صحفية بالصدفة، صحفية كانت مرة من هنيك وشافت وصورت الحالة وأعلنت عن الحدث، وصار الحدث بما هو، وطلعت الناس وتعاطفت. طبعا كل الشعوب داخل هاي الجغرافيا تعاطفت مع الحدث ومع البنت الضحية، وشفتوا اللي صار. ولكن هذا كان بالأيام الأولى، يعني يمكن اليوم الأول والثاني وهيك مش أكثر. بعدين تحولت، لأنه إحنا تحولت في مطالب أخرى ووصلت إلى ذروتها المطالب، وهي أهم طلب كان اليوم ما زال موجود هو إسقاط النظام. يعني تحدت المطالب حجاب وحقوق نساء وحقوق إنسان ومطالبات بالمعيشة، مطالبات بالتحسين الوضع الاقتصادي للبلد، مطالبات بالحريات الأخرى، هذن كلهم موجودة، ولكن تعدت وتخطت الثورة اليوم، تخطت كل هذن الحواجز وتخطت كل هذن الأمور. واليوم حتى احنا ما بإمكاننا أن نفسرها كمظاهرة كاحتجاج، لأن هم أساساً هم الناس اللي بالشارع هم رافضين بشكل تام أنه لا تسمونها مظاهرة ولا تقولون احتجاج، هذه اسمها ثورة. اليوم وصلت إلى مكان اللي لابد على العالم أن يسميها ثورة، والثورة لا تريد سوى إسقاط النظام. هذا صار يعني لهذه المرحلة اليوم الموجود عندنا. نعم. سيدة آمنة، لو تعطينا فكرة عن حياة القهر التي يعيشها الإيرانيون، مقطع من الحياة التي عشتها حضرتك حتى نتجاوز قصة الحجاب. هذا النظام قمعي، النظام بني على الدماء واستمر بالدماء، بإراقة الدماء، ولولا إراقة الدماء وعن طريق حذف كل من يعارضه، يعارض قوانينه المجحفة بحق النساء، بحق الرجل، بحق الطفل، بحق كل مكون، حتى بحق البيئة أساساً، بحق البيئة من الأساس، بحق كل ما هو هناك، بحق كل موجود حي، في على هذه الجغرافيا هو هذا النظام، نظام قمعي، نظام مستبد، نظام ديكتاتوري، نظام بني على هذا الأساس. يعني كسبيل المثال هم في عندهم شعار عدة ناس بالآلاف تم إعدامها موجودة بالإعدامات بما يسمى إعدامات 67 الإيراني، سنة 67 إيراني، إعدامات 82 إيراني، إعدامات 2019 الآن اللي يعني قبل 3 سنوات، إعدامات 2005، إعدامات أو قمع 1979، وهكذا في سنين مخصصة لإعدامات الجماعية والمقابر الجماعية. يعني في عام 67 إيراني بس 30,000 تم إعدامهم على يد هذا الرئيس الجمهور، رئيس الجمهور اليوم رئيسي اللي آنذاك كان هو رئيس القضاء الإيراني بطهران، هو لحاله هو لوحده تم على إيده إعدام 30,000. فالنظام قمعي تحت أي شعار؟ تحت شعار محاربة الله ومفسد في الأرض. النظام يعني خامنئي يعتبر نفسه هو الإله، وكل من يعارض نظامه ويقول له لا للظلم ولا للقمع ولا للقتل ولا للسجون ولا للتجويع ولا للتعطيش ولا لكل هاي سلب الحريات، هذا يعتبر مفسد في الأرض، هكذا يتم إعدامه. يعني تحت هذا الشعار فالناس تريد تزيح هذا النظام كله من أساسه، إن كان إسلامي ولا كان غير إسلامي، هذا القانون كله من أساسه ما يردونه. فاليوم اللي حدث هو صارت يعني صح إنه انطلاق هاي الشرارة كانت من خلال هذا الحدث وقتل البنت مهسا أميني، ولكن هذا يدل على مستوى القمع ومستوى إنه الشعوب في هاي الجغرافيا الظلم فيها وصل إلى ذروته. فكان ينتظر أي شرارة ليهج بالشارع، كان ينتظر أي شرارة بأي حجة تكون، كما حدث هذا بالسنين الماضية. نعم كل سنة احنا فيه هيك أشياء. لأي درجة أستاذي أمن الاحتجاجات هذه المرة مختلفة عن غيرها؟ أكيد في بالتأكيد هذا يعني هاي المرة يعني احنا علشان هذا الشيء نشوف كل هذا الدعم العالمي من الخارج ومن الداخل، كل الشعوب يعني هي موجودة بالشارع، طهران كله بهذا المستوى بكل الفئات العمرية موجودة بالشارع، هناك اعتصامات، هناك ضربات عامة هنالك بالشارع الليل والنهار، من يتواجد طلاب جامعيين طالبات الثانوية الأصغر الكل اليوم موجود بالشارع، يعني هذا حدث لم يسبق له مثيل. من الخارج أيضا نشوف أن هناك المعارضة أحزاب الشعوب الأخرى أيضا القوميات الأخرى الموجودة تطالب بتحريرها من هاي الجغرافيا، يعني الكل على المستوى يعني المجتمع الدولي أيضا كثير كان دعم، مستوى الرياضيين، الفنانين، الكل كان في دعم يعني لهذا الحدث. أستاذي أمني، حضرتك خرجتي من إيران من 10 سنوات ولم تعودي، ما قصة خروجك؟ شوفوا إحنا الآن يعني الأحواز هو موجود كما تعرفين حضرتك، موجود على الضفة الشرقية من الخليج العربي، يعني المفروض أن يكون هذه الخارطة، هاي النقطة على الخليج العربي، وهي دولة كانت وتتميز بكل مكونات يعني اللي اليوم تتميز فيها الدول العربية، مثلا دولة بترول، واليوم نظام إيران هو ما عنده يعني يشكل النفط الأحوازي، البترول الأحوازي والغاز والمياه والأراضي الخصبة، يشكل بس البترول هو أكثر من 85% من بترول إيران، من كل إيران. يعني تصور المفروض أن احنا نعيش اليوم مثل الدول الخليج، الشعب الخليجي، لكن شو احنا هاي، أنا على سبيل المثال كما سألتيني حضرتك تفضلتي عني أنه اليوم لاجئة، ليش لاجئة؟ من القمع، من القهر، من التجويع، من الظلم ضد المرأة، ضد الإنسان، من السياسات هاي القمعية، من السجون، يعني احنا هربنا من السجون، من ظلمات. سيدة أمنة، والدتك توفت العام الماضي الله يرحمها، وما قدرت تشوفيها. لا، أنا كتير آسفة أستاذة، لأن إحنا بس عم بنحاول إنه نفهم، لأنه اللي عم بيصير مرة أخرى هو لا يتعلق بأمور سطحية، ولكن هو أبعد. لا طبعاً، إيه صح. إذا بدنا ناخذ مقطع من المشهد الإيراني، من الحياة الإيرانية، ناخذها نسقطها على الأحواز. فالأحواز هي من أغنى مناطق إيران، لكن شعب الأحواز هو من أفقرها، وهذا ينسحب على أيضا مكونات أخرى من الشعب الإيراني، سواء كانوا عربا أو فرسا. يعني كونهم فرس لا يشفع لهم، وكونهم شيعة لا يشفع لهم، كونهم سني لا يشفع لهم. شوف هلأ سيدتي، كما حضرتك أشرت لهذا الموضوع، مسألة الشيعة آخر هم النظام. هلأ هذا النظام عند الشعوب خارج هذه الجغرافيا يسمونه نظام إسلامي شيعي، بس هو الواقع بعيد كل البعد عن هذا المكون. على سبيل المثال، لو كان شيعي، ما الشعب الأحوازي هو شيعي، شعب شيعي، طيب ليش يقمع؟ فإذا كان هذا النظام شيعي، ليش يقمع؟ ليش يسجن الناس؟ ليش يعذبهم؟ ليش يفقرهم؟ ليش كل هذه البلايا نازلة على رؤوس هذه الناس؟ ليش؟ إذا هو كان هاي يعني على سبيل المثال. وأيضاً الفرس هم شيعة، يعني في عندنا الأكراد أيضاً هم سنة والبلوش سنة، يعني في هذا النظام السني مقموع والشيعي مقموع، ما بيفرق له، المهم أن يكون موالي له. الغير موالي لهذا النظام هو مقموع أي كان مكون. فمع الأسف اللي الشعوب، بعض من شعوب المنطقة تم خداعها تحت هذا المسمى، على أساس أنه هو نظام مسلم ونظام وجمهورية إسلامية شيعية، فاستطاع من خلال هذا الشعار، وهو شعار تصدير الثورة الخمينية إلى بلد الجوار، واستطاع أن يبحث عن موالين ويصنع موالين. طبعاً إحنا ما نتحدث عن كل الشعوب، مثلاً بالعراق عدة من الشعب العراقي أخوتنا الشيعة، وأيضاً سنة أيضاً، وهنا واستطاع منها من خلال هذا الشعار أن يبني له موالين، وثم بنى وصنع ميليشيات من هؤلاء الموالين. يعني هو هذه الميليشيات اليوم حتى صار يهدد بيهم شعبه، يعني على لسان عدة مسؤولين تحدثوا وهددوا شعوبهم انه احنا اذا ضعفنا بامكاننا ان ندخل حزب الله، راح ندخل عليكم الحشد الشعبي. وهذا ما قاموا به فعلا على ارض الواقع. عام 2005 تم قمع الثورة الأحوازية على يد أعضاء ميليشيا حزب الله في الأحواز، وهذا إحنا شفناهم كانوا بيتحدثوا باللهجة اللبنانية. اليوم يهدد شعبه الفارسي والشعوب الأخرى أيضا بميليشيا حزب الله، والميليشيات الأخرى اللي باليمن موجودة، ميليشيا الحوثي. هو يعني هذا على صريح الكلام على لسان مسؤولين، مش تحليل. نعم أستاذي أمن، شو أكثر صورة أثرت فيكي مما تناقله الإيرانيون خلال الأيام الماضية؟ يعني هذا الفيديو اللي أتحدث لك عنه بعد لسه ما فات عليه 24 ساعة، كانت امرأة حامل وكانت تهتف، وكان زوجها يصيح يناديهم أنه زوجتي حامل، اتركوها زوجتي حامل، ولا همهم شيء. سحلوا المرأة وهي حامل، سحلوها وأخذوها. يوم أمس أيضا هناك عندنا ناشطين وناشطات أخذوهم من البيوت، أخذوهم دخلوا بالبيوت، يعني بالمنازل مباشرة، بدون حتى ما يدقون الباب جرس شيء، يدخلون على البيوت ويأخذون من يشاؤون. أخذوا الشهيد عماد الحيدري، صار له بس 6 أيام، يوم السابع اتصلوا بأهله تعالوا خذوا جثمانه. لما أهله رادوا يأخذون الجثمان حكوا لهم لا، أنه ما في جثمان، إحنا راح ندفنه. وتم دفنه يوم أمس بمقبرة أصلاً خارج عن مقابر الناس العاديين، مقبرة اسمها باغة فردوس. هاي المقبرة شكلوها بالأحواز للناس اللي هم يعدمونهم أو يموتون تحت التعذيب، يعني تحت التعذيب مات عماد حيدري، تحت التعذيب، وحتى ما يعطون جثمانه لأهله حتى يشوفونه أو يشوفون ليش توفى أو تغريد طبيب شرعي أو شيء، يعني كل هاي الأمور ماكو. وأيضا اعتقلت شاعرة أحوازية زهراء السواري، ماذا نعرف عن هذا الأمر؟ بعدنا كثير احنا ناشطات ثقافيات يتم اعتقالهن ويتم سجنهن وتعذيبهن، هناك من نسمع بها وهناك لم نسمع بها، لأن كما تعرفين حضرتك إنه يعني احنا شعب أيضا شعب عربي محافظ، ويعني مش حلوة إنه يعلنون عن أسماء النساء إذا يتم سجنهن وتعذيبهن وهذا الشكل. فالأكثر الأهالي يتحفظون عن إعلان هذه الأسماء بناتهم إذا يتم اعتقالهم بهذا الشكل، وإنما في كثيرات. لا لحد الآن عندي معلومة متابعة أمورها، لحد الآن ما في خبر منها أصلاً هي وين. السيدة أمني هاني المعارضة الأحوازية المستقلة، شكرا جزيلا لك، وسامحينا اللقاء كان صعب لكن كان مهم أنه نتعرف على جوانب القمع من شخص عاش جانب من هذا السلوك. شكرا أستاذة أمني. شكرا لك سيدتي. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.